الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثامن من دروس سورة البقرة، ومع الآية 17، الآية الكريمة طبعا لازلنا مع الآيات التي تصف المنافقين. الآيات التي تصف المؤمنين 5 آيات، والآيات التي تصف الكافرين 2، بينما الآيات التي تصف المنافقين 13 آية. 13 آية. هؤلاء المنافقون الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، والذين يخادعون الله ورسوله، والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هؤلاء المفسدون في الأرض، ألا إنهم هم المفسدون. هؤلاء الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هؤلاء الذين يستهزئون بالمؤمنين، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. الأصل هناك علاقة تجارية، تدفع شيئا وتقبض شيئا، فالمؤمن ربحت تجارته مع الله، بينما المنافق خسرت تجارته مع الله. هذه الآيات شرحت في درسين سابقين. نصل الآن إلى قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أما كلمة مثلهم، أراد الله جل جلاله أن يضرب لنا مثلا للمنافقين، والمثل صورة حسية واضحة جدا تنطبق على حقيقة معنوية معقدة. فالمثل طريقة في التعبير رائعة، وطريقة في التعبير واضحة، وطريقة في التعبير قريبة، وطريقة في التعبير صادقة. أحد أساليب القرآن الكريم الرائعة في توضيح الحقائق وتجلية الأمور طريقة المثل. مثلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ضع على ظهر الحمار كتبا قيمة وثر به وهي عليه مسافة طويلة، ثم اسأله عن بعض الحقائق التي في الكتب، لا يزيد عن أن ينهق، لم يفقه شيئا. يعني علاقة هؤلاء الذين أوتوا الكتاب ولم يفهموا مضمون هذا الكتاب ولم يعملوا به كعلاقة هذه الدابة البهيمة بكتاب حمل على ظهرها. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. يعني جائع جوعان مرتاح متعب يلهث، هذا مثل آخر ضربه الله عز وجل. ومن اللطيف جدا أن نرجع إلى القرآن الكريم لنرى هذه الأمثال الرائعة التي ضربها توضيحا لبعض الحقائق. النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة استخدم أسلوب المثل، فشبه الجماعة بأنهم ركاب سفينة واقتسموا أماكنهم. بعض من هؤلاء الركاب أراد أن يخرق مكانها ليأخذ الماء سريعا، قال: فإن أخذوا على يده نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا. مثل رائع في المسؤولية الجماعية، نحن في قارب واحد، فإذا أراد بعضنا أن يخرق المساحة التي له من هذا القارب يهلكنا جميعا، فإن أخذنا على يده نجونا جميعا، وإن تركناه هلكنا جميعا. هذا من أمثلة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الصلاة عماد الدين، خيمة فيها عمود يبرز كيانها، فإذا أزيح العماد أصبحت الخيمة قماشا ملقا على الأرض، لا يظهر كيان هذه الخيمة إلا بالعماد الذي في وسطها. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. آيات كثيرة فيها أمثلة صارخة، وأحاديث كثيرة فيها أمثلة صادقة، وأحيانا يستخدم الدعاة طريقة المثل، وهي من أروع الطرق في توضيح الحقائق. أيها الإخوة، إن أردت أن تعلم أو أردت أن توضح أو أردت أن تلقي الحقيقة فاستخدم المثل، لأن المثل أسلوب قرآني وأسلوب نبوي، وليس هناك من عمل أعظم من أن تقلد الأسلوب القرآني والأسلوب النبوي. هؤلاء المنافقون لأنهم أحبوا الدنيا، ولأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، أحبوا الدنيا وجعلوها نهاية آمالهم ومحط رحالهم، وبذلوا جهدا جهيدا من أجلها، فأسسوا وبنوا ومكنوا أنفسهم في الأرض. فلما أرادوا أن يقطفوا ثمار هذا الجهد الطويل، هذا الجهد الجهيد، هذا الجهد الذي استغرق من حياتهم مثلا 40 عاما أو 60 عاما، فجاءهم الموت وأخذ منهم كل شيء في ثانية واحدة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد، وزن استفعل في اللغة وزن يعني الطلب، طلب النار، طلب النار لتضيء له حياته، يعني طلب المال، طلب العلم، طلب المكانة العالية، طلب الجمال، طلب البيت المريح، طلب المركبة، هذه طلباته. استوقد نارا من أجل أن تنير له، فبعد جهد جهيد وعمل وعمر مديد وعمل مضلل، تألقت النار وأضاءت له ما حوله. فجأة جاء ملك الموت وأخذ منه كل هذا الجهد وكل هذه المكتسبات. وهذا حال المنافقين، ليس لهم في الآخرة رصيد، كل رصيدهم في الدنيا، كل البيض في سلة واحدة، فإذا أخذت منه هذه السلة فقد كل شيء. المنافق ليس له مستقبل أبدا، له حاضر قد يكون رائع جدا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. ماله وفير، مكانته عالية، لكن ليس له مستقبل. كل ما عنده من مال، كل ما عنده من وجاهة، كل ما عنده من مكانة، كل ما عنده من أساليب يستمتع بها بمباهج الحياة الدنيا، منوطة بقطر شريانه التاجي، منوطة بسيولة دمه، منوطة بنمو خلاياه، فإذا اضطرب نمو خلاياه فقد كل شيء، وإذا ضاق شريانه التاجي فقد كل شيء، وإذا تجمد دمه في مكان ما فقد كل شيء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يسعى ويعمل ويسهر ويسافر ويؤسس ولا ينام الليل ويخاصم من أجل الدنيا فقط، من أجل المال، من أجل المكانة، فإذا أضاءت ما حوله بدأ يقطف ثمار عمله، فجاءه الموت في أحرج الأوقات، بل في أوج تألقه، في أوج استمتاعه بالدنيا، فجاءه الموت بعد أن انتهى من إنشاء العمارة، بعد أن انتهى من تحصيل هذه الشهادة، بعد أيام من زواجه، بعد سنوات من تألقه. وهناك آلاف الأمثلة، آلاف الأمثلة. إنسان سعى في بناء بيت سنوات طويلة، فلما انتهى البيت أيام فجاءه الموت. يعني أخ كريم حدثني، إنسان اشترى بيت في مكان جميل واعتنى بكسوته عناية تفوق حد الخيال، وجاء بأغراضه ليستقر في هذا البيت، وجاء بالوجبة الثانية والوجبة الثالثة، وبقي جهاز ينبغي أن يركب في بيته. ركب الجهاز وموعده في المجيء النهائي والاستقرار في هذا البيت أحد الأيام، وافته المنية في هذا اليوم الذي أزمع أن يسكن في هذا البيت. هذا كلام عام، يعني الإنسان يسعى إلى الدنيا بكل جهده، بكل وقته، بكل ماله، بكل تعبه، بكل كده، بكل عرقه، فإذا امتلك منها شيئا أضاءت ما حوله، يعني له مكانة، له دخل ثابت، يسكن ببيت مريح، له مركبة مريحة، يعني أمره نافذ، اتصالاته جيدة، معارفه كثر، أتباعه كثيرون، وهو في هذه اللحظة من النشوة يأتيه ملك الموت ليأخذ منه كل شيء في ثانية واحدة. المنافق إنسان بلا هدف أخروي، وإنسان بلا مستقبل. وأوضح مثل هذا المثل، استوقن، بذل الجهد المدني إلى أن أضاءت ما حوله، استمتاعه بها سنوات معدودة، وهذه الدنيا أمامكم من دون مفاجآت. الإنسان حتى يصل إلى الحد المعقول يحتاج إلى 40 عاما من حياته. ماذا بقي له بميزان الأعمار المتوسطة في حياتنا؟ النبي قال معترك المنايا بين 60 و70، بعد 60 كل سنة يعيشها مكسب، 60 يعني بدأ يشعر أنه قد يفاجأ بالموت في كل لحظة، وفي ناس 50 يعني على أحسن الاحتمالات، بعد 60 صار احتمال الموت قائم في كل لحظة. ماذا استمتع من حياته؟ 20 سنة، ضيع الأبد ل20 عاما مشحونة بالمتاعب والخصومات والدعاوى. انظر إلى قصر العدل، عشرات بل مئات الألوف من الدعاوى، كان في عليه دعاوى، في خلافات أسرية، وفي خلافات تجارية، وفي علل بصحته، ويطلب الدنيا بكل ما يملك. هذا حال المنافق. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هذا النور الذي أرادوه من النار، طبعا النار قد تريدها من أجل الدفء، وقد تريدها من أجل طهو الطعام، وقد تريدها من أجل النور. هنا أراد الله عز وجل أن يبين أن المنافق يريد من النار أن تضيء له حياته، أن تكون حياته سعيدة، فيها بهجة، فيها عز، فيها فخامة، فيها رفاه. وكم من بيت فخم لم يسكنه صاحبه، وكم من مركبة فارهة ركبها أياما معدودة ثم فجاءه ملك الموت. هذا الذي يجعل كل مكتسباته في الدنيا يقامر ويغامر. المؤمن له مستقبل، والمؤمن يأتيه ملك الموت، ولكن يأتيه ملك الموت وله عند الله رصيد كبير، قدم ماله أمامه، يسهل عليه اللحاق به، رصيده عند الله كبير، استقامته وطلبه للعلم وعمله الصالح ونصحه للمسلمين، صدقه وأمانته وتربية أولاده وخيره العميم، هذه كلها أرصدة هائلة مودعة له في الآخرة. فإذا فاجأه الموت يقول له مرحبا، الموت تحفة المؤمن، الموت عرس المؤمن. هذا معنى. لا تكن أيها الأخ الكريم كالذي جعل كل إمكاناته في الدنيا، هذه الإمكانات العالية في الدنيا تنهيها جلطة، تنهيها سكتة قلبية مفاجئة، تنهيها خثرة دماغية، ينهيها نمو الخلايا العشوائي، ينهيها. أما الذي له عند الله رصيد كبير من العمل الصالح ومن الانضباط الشرعي ومن الدعوة إلى الله، لو جاءه الموت، الموت تحفته، الموت عرسه. المعنى الثاني لهذه الآية أن المنافقين قبل مجيء الرسالة النبوية كان اليهود يتحدونهم، آن أوان مجيء نبي سنؤمن به، فالمنافقون أرادوا أن يؤمنوا بهذا النبي ليتحدوا اليهود الذين بشروهم بهذا النبي. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هم كانوا ينتظرونه، هم كانوا يبحثون عنه كي يردوا على كيد اليهود وكي يقفوا أمامهم يعني ندا لند. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كذبوا به، هم استوقدوا نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، حينما رفضوا دعوة النبي أذهب الله نورهم الذي كان من الممكن أن يرشدهم إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة. وفي معنى ثالث أن هؤلاء المنافقون هم في الحقيقة كفار، ولكن مصالحهم تعلقت مع المؤمنين فأعلنوا إسلامهم وأخفوا كفرهم، وهؤلاء أرادوا الدنيا فقط، هؤلاء انتفعوا بكفرهم، ولكنهم يفترقون عن الكافرين بأن لهم مصالح مع المؤمنين، فأظهروا ما لا يبطنون وأعلنوا ما لا يسرون. لذلك الدليل على ذلك صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذه منافذ الإيمان، صم أصم لا يسمع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، أو ألقى السمع. الإنسان إذا أصى، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الإنسان إذا أصغى للحق، المنافق لا يصغي، قد يجلس في مجلس علم لأنه واعد شخص قال له بالجامع ملتقي، يجلس ويستمع إلى الدرس كله ولا يفقه منه شيئا، لأنه ليس هناك، هو في واد والدرس في وادي آخر. صم، وقد تجلس وتحدثه عن الله يتثاءب، يتشاغل ذهنه في أسعار العملات، في الصفقات، في الدرهم والدينار، في النساء. فأنت إذا حدثته بحديث مصيري وخطير أنت في واد وهو في واد آخر، صم. لذلك أهل النار يوم القيامة يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والقرآن الكريم لا يرى أن الاستماع هو أن تعطي أذنك للقائل، الاستماع الذي أراده الله هو الذي يعقبه تطبيق، الاستماع الذي أراده الله هو الاستماع الذي يعقبه تطبيق. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لا يسمعون. فمصيبة كبيرة أن يأتي الإنسان إلى درس علم وأن يسمع كلاما خطيرا متعلقا بمصيره وألا يأبه له، هو لم يسمع شيئا. هذه علامة الأصم، في آذانهم وقر وهو عليهم عمم، أولئك ينادون من مكان بعيد. فالمنافق أصم صم بكم لا يسأل، الأمر لا يعني إطلاقا، لا يسأل ولا ينطق بالحق، لا ينطق بالحق من باب أولى، شيء طبيعي، منافق كافر، إلا أنه لا يسأل، في لسان لا يستخدمه إلا للدنيا، للغيبة والنميمة، للحديث عن النساء، للحديث عن مظاهر الدنيا، صم بكم عمي لا يرى الحقائق، لا يرى الآيات، الآيات الدالة على عظمة الله لا يراها، أفعال الله عز وجل التي تهتز لها القلوب لا يراها، صم بكم عمي. قال فهم لا يرجعون، كيف يرجعون وهم على ما هم عليه من الصمم، من الخرس، من العمى؟ فأول معنى لهذه الآية أن المنافق يبحث عن الدنيا ولا يعنيه إلا الدنيا، لا تعنيه إلا لا يعنيه من الدنيا إلا الدرهم والدينار، إذا جمع الدرهم والدينار اشترى البيت الفخم والمركبة ورفه نفسه رفاه عالي جدا، ثم يفاجأ أن كل هذا التعب ذهب أدراج الرياح. حدثني طالب قال لي إلي خال عنده دار سينما، فجمع، والقصة قديمة جدا، يمكن القصة يعني بالستينات، قال لي جمع 5 ملايين بالستينات يعني 500 مليون من أجل أن يعيش في خريف عمره في بحبوحة كبيرة ويستمتع بالدنيا، فجاءه مرض خبيث وهو في سن مبكر فصار يبكي وهو على فراش الموت، قال لابن أخته وهو طالب عندي، قال له جمعت هذا المال لأستمتع به فلم يتح لي أن أستمتع به. هذا قصة متكررة، قصة متكررة. أيها الإخوة الكرام، المنافق يسعى للدنيا، حبك الشيء يعمي ويصم، والدنيا تغر وتضر وتمر. يعني بيروا قصة ذكرتها لكم كثيرا، إنه إنسان أراد أن ينتحر، يعني قصة رمزية، جاءه ملك الموت دله على طريقة يغتني بها، أصبح غنيا جدا، ثم أتيح له أن يتزوج بنت الملك، ثم أصبح زوج بنت الملك، فجاءه الملك الموت وهو في يوم عرسه، قال له الآن خذني من قبل يوم كنت مزمع أن أنتحر من أجل الدرهم والدينار. الموت يأتي في وقت غير مناسب أبدا، في وقت غير متوقع، وهذه من حكمة الله عز وجل. أما المؤمن مستعد للقاء الله عز وجل، أهلا وسهلا. يعني أناس كثيرون من أهل الإيمان يأتيهم ملك الموت وهم في أحلى حالاتهم وهم على شوق له، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. كيف يرجعون؟ أدوات الرجوع معطلة، أداة السماع الأذن صماء، أداة رؤية الآيات في عليها غشاوة، أداة طلب العلم معطل. في نموذج آخر من المنافقين، الأولون كفار، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أما الصنف الثاني يعني ضعفت نفوسهم أو اشتبهت عليهم الأمور، هؤلاء منهم خير. أو كصيب من السماء، هذا الدين كهذا السحاب كله خير، لك سحابة 300 مليون طن من الماء سوف تنزل على الأرض، سوف تصبح عشبا أخضر، محاصيل، أشجار مثمرة، ينابيع فوارة. الماء هو أساس الرزق. أو كصيب من السماء، لكن هذا السحاب يحجب أشعة الشمس. أيام الشتاء، أيام الشتاء غائمة، وقد يسمع الإنسان صوت رعد فينخلع قلبه، وقد يرى ضوء برق فيخطف بصره. المنافقون ما رأوا ما في هذه السحابة من الخير، أزعجهم الغيم الذي حجب أشعة الشمس، أزعجهم صوت الرعد، أزعجهم وميض البرق. هذه أزعجتهم فرفضوا هذه السحابة. يعني في الإسلام في غض بصر، في دفع زكاة، في ضبط لسان، في قواعد، في صلوات، في صيام، في انضباط. فهذه التكاليف أزعجتهم فرفضوا كل الدين. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يعني الذي يميزهم عن الأولين هو قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يعني هؤلاء يريدون من الإسلام مكاسبه لا متاعبه، يريدون المغانم لا المغارم، يريدون أن يعتزوا بالإسلام، أن يقطفوا ثماره دون أن يدفعوا الثمن. هؤلاء حالهم مع الإسلام: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. تكاليف الإسلام فيه تكاليف، لذلك الفرق الضالة دائما تخفف التكاليف. قاعدة، الفرق الضالة دائما تؤله الأشخاص، تعتمد النصوص الموضوعة والضعيفة، ذات نزعة عدوانية. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. المؤمن يصلي الفجر حاضرا، يقرأ القرآن، يضبط لسانه، ينفق من ماله، يربي أولاده، يجهد في نموذج آخر، نموذج مستمتع بالحياة. إنسان يعطي، إنسان يأخذ، إنسان يسترخي، إنسان يجهد. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني الموت ينخلع له قلبه. هناك أناس يكرهون القرآن، لماذا؟ لأنه يتلى في مناسبات الحزن، كأن القرآن يذكرهم بالموت. هناك أناس يكرهون بعض النباتات لأنها توضع على القبور، من شدة تعلقهم بالدنيا يكرهون كل شيء يذكرهم بالآخرة. حتى في بعض البلدان الآن لا ترى فيها جنازة إطلاقا، من المستشفى بسيارة إسعاف إلى المقبرة لا ترى فيها نعوي على الجدران. بلاد كثيرة إسلامية نعوات ممنوعة، الجنائز ممنوعة، لا ترى الموت إطلاقا، ترى حياة. لكن نحن أحيانا نستمع إلى إعلان في المئذنة يذكرنا بالموت، نقرأ هذه النعوة كل يوم، نرى الجنازة أمامنا. فالإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: أكثر ذكر هادم اللذات، مفرق الجماعات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فهذا الذي يريد من الإسلام المغانم، إذا في احتفال، في نزهة، في توزيع شيء هو أول واحد، إذا في تكليف ليس هناك. يريد المكاسب للمتاعب، المغانم للمغارم، يريد قصف الثمار لا بذل الجهد. أو كصيب من السماء، يعني أحيانا الإسلام يحتاج إلى جهد وإلى قوة إرادة وإلى ضبط. لا يعجبه الجهد المبذول ولا الضغط الشديد، يعجبه التفلت. المنافق يعني يجلس مع من يشاء، أنثى ذكر، متزوجة غير متزوجة، تحل له ولا ما عنده مشكلة أبدا، ينظر إلى أي شيء، شيء يجوز أن يراه لا يراه، شيء إباحي يتعلم بالله، يتكلم أي شيء، ما في عنده قيود أبدا. يعني هو ضد الضبط، ضد الإرادة القوية، ضد المنهجية لا يحتملها، فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. الكلام الذي يزعجه يحب ألا يسمعه، يضع أصبعه في أذنه، وهذا واقع. حدث حديث عن الآخرة تلاقي التاوب اعتذر، عنده موعد، قليب الحديث للدنيا، قعد معك لساعة واحدة للوحدة، ما قال لك عندي موعد. اجعل الحديث عن الدنيا هو مصغ إليك، فكرة نشاط وحيوية، حدثه عن الآخرة، تململ وتثاءب وتأسف واعتذر. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني إذا تجاهلوا ذكر الموت، إذا تجاهلوا الدار الآخرة لا تصيبهم الآخرة، لا يموتون والله محيط بالكافرين. هذه نقطة مهمة جدا، يعني في قوانين إن لم تؤمن بها هي واقعة عليك، مطبقة عليك شئت أم أبيت. وأقرب مثل قانون السقوط، قانون السقوط الحر له قانون، لذلك المظلة مبنية على هذا القانون. فإذا إنسان سخر من هذا القانون واحتقر هذا القانون ولم يعبأ بهذا القانون وكذب هذا القانون وألقى بنفسه من الطائرة، القانون لا يطبق عليه. إذا كذب بقانون السقوط ينزل سليما بلا مظلة، ينزل ميتا. يعني صيان أن تؤمن أو لا تؤمن، أن تعترف أو لا تعترف، أن تصدق أو لا تصدق، القانون مطبق. يعني هو لا يحتمل سماع الحق، لا يحتمل التذكير بالآخرة، لا يحتمل ذكر الموت، يجعل أصبعه في أذنيه لئلا يصل إليه الحق، لكن الله محيط به. إذن هو كالنعامة غبي جدا، إذا غمست رأسها في الرمل ظنت أن الخطر لا يقترب منها، مع أنها أصبحت لقمة سائغة لعدوها. حينما غمست رأسها في الرمل غاب عنها منظر عدوها، فتوهمت أن عدوها اختفى، هي أخفت عن ذاتها رؤيته، فكانت لقمة سائغة لعدوها. هذا الحال دقيق جدا، يكاد البرق يخطف أبصاره، يعني الجنة لك الحور العين، الله يطعمنا إياها مثلا، الحور العين تعجبه، جنات تجري من تحتها الأنهار تعجبه، إن ينصركم الله فلا غالب لكم تعجبه، تدفع الثمن. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. أيام بيكون تجارته رائجة تماما، صالح صاحب دين صار وبحب العلم والمشايخ والجوس لأنه تجارته ماشية، وبتوقف اختلف وضعه، اختفى، صلاته ضعضعت، ثقته بالله ضعفت، أمله الكبير تلاشى. فهذا الذي يسير كلما أضاء له البرق وإذا أظلم عليه لم يسر، هذا إنسان غير متوازن. وهذا وصف دقيق لهذا الإنسان، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. المنافق يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعني هو المؤمن ما بيغير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما بدلوا لا غير. المنافق يعني بحسب يميل مع مصالحه، مصالحه جيدة. حتى بأمور الخلافيات يجي المنافق يلاقي قضية بيت، هذا البيت ما بيطلع منه المستأجر، القانون طريق مسدود محمي المستأجر، بيلجأ للمشايخ، أنا بدي الشرع، يريد حكم الله فقط، أنه عنده بالحادثة السادسة القانون مو معه، القانون مستحيل يطلع المستأجر بالقانون. أما بيتخذ مثلا تدين المستأجر نقطة ضعف، بده حكم الله، بنفس الأسبوع موضوع ثاني بالدين الطريق مسدود، له مصلحة بالقانون يوكل محامي. نحن في دولة فيها نظام فيها قانون. اختلف النغم، قبل بيومين بده الشرع، هلا بده القانون، لاحق مصالحه، وفي عنده قدرة يعرف انه مصلحته اين تتحقق. اذا كان بالشرع بيحكم المشايخ، واذا كان المشايخ مو معه بيحكم المحامين والقضاة. يعني هو يميل مع الهوى اينما مال. يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. يعني اذا ابنه نجح بتفوق يحب الجامع تبع ابنه والشيخ تبع ابنه، ما ويا ابني خذ اخوك معك على الجامع، واذا ابنه رسب بيعزي كل خطا ابنه للشيخ للجامع، ما له علاقه الجامع بالموضوع، ابنك مقصر مثلا، ما في عنده حل موضوعي. يعني يميل مع مصالحه. واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. يعني فيهم بقيه خير. لذلك منافقون كثر في عهد النبي حسن إيمانه، ففي نموذج كافر ينتفع بكفره لكن مصلحته مع المؤمنين فأظهر ما لا يبطن. هذا الأول قسم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. في صنف ثاني ضعفت نفسه أمام شهواته والأمر اختلط عليه، مال مع شهواته وله يعني ثقة بالمؤمنين، فهو لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. إذا في ميزات بيمشي، في متاعب بيختفي. يعني أي خطر بيلغي كل تدينه. قد يلعب الصلاة إذا كان شعر أنه في خطر من هذا الاتجاه الذي هو فيه. أما المؤمن ما بيغير، صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة، يعني الإنسان لو لا سمح الله ولا قدر انطبقت عليه بعض صفات المنافقين، لكن هذه لها حل، لها حل في لحظة واحدة. يعني آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، فإذا تاب عن الكذب أزيلت منه إحدى صفات النفاق، وإذا وعد أخلف، فإذا تاب عن إخلاف الوعد أزيحت عنه إحدى صفات النفاق، وإذا أؤتمن خان، فإذا تاب عن خيانة الأمانة أزيحت عنه صفة الثالثة. يعني ما في شيء ثابت. طبعا أول قسم مخيف، أول قسم كافر. أما القسم الثاني يعني في أمل كبير، إذا في خطأ في تقصير في ازدواجية في سر وفي جهر، أي يصلح هذا وأي يبدل. لذلك الإنسان كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله وهم على ما هم عليه من قمم، وهم على ما هم عليه من مرتبة عالية، كان أحدهم يتهم نفسه بالنفاق. واتهام النفس بالنفاق حالة صحية طيبة، أن المنافق يعيش 40 عاما في حال واحد، بينما المؤمن تطرأ عليه في اليوم الواحد يطرأ عليه 40 حالا، أيام بيكون مرتاح مطمئن، أحيان قلق، أحيان خائف. دليل إيمانه ودليل صدق إيمانه ودليل حرصه على طاعة على رضوان الله عز وجل تعتبره هذه الأحوال. أيها الإخوة الكرام، مطلع هذه السورة مهم جدا، لأنه في الناس رجلان مؤمن وكافر، أما الثالث محير تظنه مؤمنا وهو ليس كذلك. وهؤلاء الصنف الثالث بعضهم منتمون إلى الكفار قطعا، وبعضهم يعني يمكن أن يصلح حالهم وأن يعودوا إلى صف المؤمنين. ولا أدل على ذلك من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفضح المنافقين سترهم، لكنه أعطى أسماءهم لسيدنا حذيفة رضي الله عنه. والشيء الذي لا يصدق أن سيدنا عمر عملاق الإسلام قال له يا حذيفة بربك اسمي مع المنافقين، من شدة خوفه من الله ومن شدة حرصه على رضوان الله. والحمد لله رب العالمين.